الصحته غي كانت نيتك الصحته غي كانت نيتك الصحته غي كانت نيتك الصحته ولين الاقلب يسلم ولين الاقلب يسلم ما قرنت زينك دي تنت ما قرنت زينك دي تنت مكسر غتنا بنونسا مكسر غتنا بنونسا ما هنغادرك الصحته ما هنغادرك الصحته جنال بن سيرنا دارونتا جنال بن سيرنا دارونتا ما قرارك اسرتك منه قرار جسدك منه لكن إيحا حانا ابن التلغة لكن إيحا حانا ابن التلغة غمر جؤلا ليد عمى غمر جؤلا ليد عمى يا مرج أدل ابن عمرا يا مرج أدل ابن عمرا غرف لأسنى ابن السوتلة شام ايش لحين عمتي ابن عمرو واللي حب الله والله واللي حب